لكن هناك مثلا حرب تحصل بين تيارات يسارية كما يحصل في فنزويلا، ممكن الشيوعيين يقومون بثورة مثل ما يحصل في النيوبال، ممكن لا تحصل إشكالات بين منظمتين رأسماليتين على قضايا الله المستعان، على قضايا حدود أو غيره أو غيره أو غيره. هاتي يعني يقول لك العنف العنف العنف وهذا عنف ومش عارف إيش، ثم تجد كثير من الشركات الممولة يعني شركات أسلحة صارت. حتى مثلا يقول لك محتوى تضليلي فيحذف محتوى تضليلي، اليوتيوب مليان تضليل والفيسبوك مليان تضليل، مئات بل آلاف بل عشرات آلاف الفيديوهات التضليلية عن الإسلام. طيب لا نقول إن هذا خطاب كراهية ويدعو الناس إلى قتل المسلمين وكذا وكذا، وهذا يحصل. طبعا في حاجة ظريفة عند التيارات العلمانية عندنا، أنه مثلا أمام مثل هذه التصرفات من الغرب يسكت يغمض عينيه كأنه ما يدري، إلى أن يأتي الغربيون ويتراجعون فيمدحهم. يعني مثل ما حصل الآن في هولندا، أنه حصلت مسابقة لرسم رسوم مسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بعدين تم إلغاء المسابقة، رأوا أن الموضوع جامح. اللي ألغى المسابقة لا اعتذر ولا ألقاها، يعني قال لك يعني أنا ما رأيت مصلحة، لكن إلى الآن رجل يمين ومتطرف ويفوز بأصوات كبيرة. فجاء هذا خاشقجي، ها الأمر في أوروبا صار سخري، مع أنه الآن يوجد صعود فظيع لليمين المتطرف. حتى في ألمانيا بدأت تظهر مظاهرات النازيين جدد، ويضعون صور لنساء يقولون هؤلاء ضربوهن مهاجرين، وهي تصور من صحف بريطانية وغيرها تتعلق بقضايا العنف الزوجي بين ما لها علاقة بالمهاجرين. أيوة، فالشاهد أنهم يعني فقط ينتظرون حتى يحصل شيء إيجابي حتى يمدحوه، وأما الأمور السلبية فيغلسون، ثم يقولوا لك أنت لماذا تتعامل مع التراث بمثالية ولماذا تتعامل بكذا، مع أنه بالعكس. يعني أيضا في هذه المواقع إعلاء لرأس المال، بحيث أنك إذا مولت إذا دفعت أموال أو تعاونت مع هذه الشركات، الفيديوهات مالتك ترفع في الفيسبوك، المنشورات تروج. طيب الآن أنت لا تعطي أولوية في نشر أفكار لصاحب المال، علما أنه المال هذا قد يكون شيئا مورثا، قد يكون شيئا متعلقا بظروف البلد. لماذا لا تترك الأفكار تعرض نفسها بقوتها؟ لماذا عبودية المال هذه؟ ما كما أنك أنت عندك قيم عليا، وهذه القيم العليا لا تقبل النقاش فيها، وتعتقد أن هذه القيم لو سقطت فإن كل شيء جميل في هذه الدنيا يسقط، نحن نرى الدين كذلك. وداخل مثلا دولة إسلامية، هذه الدولة الإسلامية اسمها مثلا دولة خلافة، قائمة أصالة على حكم القرآن والسنة، والجهاد يقوم على هذا الأساس، وكل تعاملات المجتمع قائمة على الدين، فبطبيعة الحال لن يسمح بسب النبي أو بسب الله أو بسب رسوله. طبعا وفي العادة إيش النقاش يكون؟ النقاش يكون إنسان يرى أن هذه حرية مطلقة، وطرف آخر يظن أن الذي أمامه فقط معترض على نوعية العقوبة. لا لا لا، هو عنده قيمة أساسية أنه هذا الأمر لا يمكن أن يعاقب عليه أصلا. ولهذا بعض التنويريين يتلاعبون، فيجي يقول لا، ما الردة ما تصل للقتل. يعني أنت الآن متقبل للعقوبة؟ إذا تقبلتها بعد ذلك نبدأ نتناقش في كنه العقوبة كم في يحصل. لكن في الواقع تتطلق من قيم لا ترى لهذا الأمر استحقاق العقوبة. فإذا ثبت أن مثل هذا الأمر يقع فيه عقوبة، فساعة إذن تحديدها راجع للشرع، فإن مثل هذه الدقائق لا تدرك عقول الناس بسهولة. طيب يعني حتى بعض من يتفلسف يقول لا حرية لأعداء الحرية وإلى آخر هذا الهراء، إذا خلاص أنت جعلت الحرية قيمة عليا وهذه الحرية أنت تسلبها لبعض من بعض الناس مع أنها عندك أعلى شيء، فتسجن بعض الناس طبعا. وهنا لطيفة فلسفة السجن. تعرف لماذا هم لا يعدمون الناس أو يخافون من الإعدام داخل الغرب؟ المسألة ما هي إنسانية 100%،